صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فانهاض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعا، سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك فجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع، ضلوع حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع، ضلوع ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع سيدي، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعا، فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا، ودهر رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الدهر مرتاح بالي، وعظم علي لان عناعي على دهري رماني بالرزايا بكل الشهور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور واعظم على قلبي فجايع يوم عاشور واعظم علي الان عناعي على ويلي لا تحسبوني لا ارض بغداد ما جيت وللغادرية ما وصلت وما تعنيت كلهم عليهم والولد والجيب شقيت واعظم علي لا نعنى على حسن ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيم وابكي على ابوهم قتيل لابن ملجم ولو تسالوني يا خلق يا قول اعظم اعظم مصايبنا علينا مصيبته اولادي اولادي ربي واشجرهم واحد تعمدهم وسمهم واحد سفك بالسيف. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات تتحدث عن نوع من المحاورة بين الله وبين الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، باعتبار أن الأرض عاش فيها كثير من المخلوقات قبل وجود آدم وكانوا يفسدون ويسفكون الدماء، فالملائكة قالت إن الخليفة لا يصلح أن يكون إنسانا أو جانا لأنه يسفك الدماء ويفسد في الأرض، فالملائكة أولى بذلك، يعني نحن الملائكة أولى بأن نكون خلفاء في الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت للملائكة بالبرهان أن آدم أولى بالخلافة من الملائكة، أن آدم أولى بالخلافة في الأرض من الملائكة، فأقام لهم برهانا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. آدم عرفها، أنتم هل تعرفونها؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولى بالخلافة من آدم. إذا كنتم أولى بالخلافة من آدم فأنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا الله أقام البرهان، أثبت لهم أن آدم أفضل منهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم وأقام الحجة عليهم، قال الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان المقصود بالأسماء، والنقطة الثانية في الربط بين الأسماء في هذه الآية والأسماء الحسنى في الآيات الأخرى، والنقطة الثالثة في بيان ما ذكره الشرع الشريف حول الاسم. أما النقطة الأولى، ما هو المقصود بالأسماء التي عرفها آدم ولم يعرفها الملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما هو المقصود بهذه الأسماء؟ هنا تفسيران. التفسير الأول مذكور أيضا في رواياتنا ووارد عن أهل البيت عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أن المقصود بالأسماء أسماء الأشياء. يعني شنو أسماء الأشياء؟ يعني أسماء الأودية والجبال وديان والإنس والجان، أسماء كل شيء. يعني المراد بالأسماء ماذا؟ اللغات، اللغات التي ألهم الله الإنسان بها على وجه الأرض. الإنسان لما وجد على وجه الأرض يحتاج إلى لغة يتفاهم بها مع أبناء نوعه، مع أبناء جنسه. وكل مجتمع نتيجة الحاجة ألهم لغة معينة يتفاهم بها ويتحدث بها. الأسماء هي اللغات، اللغات التي تعرف كل شيء. هذه اللغات عرف آدم بها ولم يعرف الملائكة بها. قال علم آدم الأسماء كلها، يعني عرفه اللغات، علمه اللغات أسماء كل شيء بحسب اختلاف اللغات واختلاف الألسنة. ثم عرضهم على الملائكة، قال هل تعرفون هذه اللغات التي عرفها آدم؟ قالوا لا علم لنا لا ما علمت. هذا هو التفسير الأول، ولعل هذا التفسير يرتضيه كثير من إخواننا أهل السنة، كثير من المفسرين من إخواننا أهل السنة يرتضون هذا التفسير، أن المراد بالأسماء التي علم آدم إياها وعرضت على الملائكة هي اللغات، أسماء كل شيء في كل لغة. التفسير الآخر أن المراد بالأسماء التي علم آدم إياها هم أهل البيت عليهم السلام. لا أسماؤهم، هم أنفسهم. علم آدم الأسماء، المقصود بالأسماء نفس الرسول، يعني نفس محمد وآل بيته. ونحن نرجح التفسير الثاني. ليش؟ لوجهين. الوجه الأول أننا نلاحظ أنه ظاهر الآيات أن هؤلاء كانوا موجودين، يعني ظاهر الآية القرآنية أن الذين عرفهم آدم كانوا موجودين لأنهم كانوا غائبين. لاحظ الآية شلون تعبر: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني فرد أشخاص موجودين قال لهم أنبئوني بأسمائهم، وإلا إذا كان المقصود اللغات ما إلى معنى يقول أنبئوني بأسماء هؤلاء. شنو معنى إذا كان المقصود اللغات أسماء كل شيء؟ ترد اسم الجبل، اسم النهر، اسم الشمس، اسم القمر، اسم الإنسان، اسم الحيوان مثلا، وهذه الأشياء ما كانت مخلوقة آنذاك ليقول الله الملائكة نبئوني اسم هذا جبل، هذا شنو؟ هذه شجرة، هذا شنو؟ هذه سماء، هذا شنو؟ هذه أرض مثلا. ظاهر الآيات أن الذين عرضهم على الملائكة أشخاص كانوا موجودين حين خلق آدم، حين خلق آدم كانوا موجودين، فلذلك أشار إليهم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. واللغات ما كانت موجودة آنذاك، اللغات ما كانت موجودة حين خلق آدم حتى يقول الله للملائكة أنبئوني بأسماء اللغات، اللغات ما كانت موجودة. وظاهر الآية أن هؤلاء أشياء كانت موجودة في زمن آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. شيء آخر، التعبير بهؤلاء ما يعبر إلا للإشارة إلى العقلاء، هؤلاء هم ما يعبر عن غير العقلاء. مثلا تقول هؤلاء الحجارة، صير حجارة ما يقال لها هؤلاء، تقول هذه الحجارة. أو تقول هؤلاء البلدان، تقول هذه البلدان، البلدان ليست أشخاص من العقلاء. هؤلاء يعبر بهم عن العقلاء، أنبئوني بأسماء هؤلاء، معناه أن هناك أشخاص عقلاء كانوا موجودين في زمن آدم، الله تبارك وتعالى يقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء العقلاء. وإلا إذا كان المراد اللغات، اللغات ليست أشخاص عقلاء حتى يعبر عنها بهؤلاء. إذن لاحظوا التعبير القرآني تعبير دقيق. القرآن عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ظاهر الآية أن المعرف كان موجود في زمن آدم، واللغات ما كانت موجودة حتى نفسر الآية باللغات. ثانيا، كلمة هؤلاء إنما تطلق على العقلاء، فلا بد أن يكون المقصود بالآية جماعة عقلاء، أشخاص عقلاء أراد الله من الملائكة معرفة أسمائهم ومعرفة عناوينهم ومعرفة كيفية الوصول إليهم. لاحظ شلون؟ هذا إنما ينطبق على التفسير الآخر الذي ذكره الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية معتبرة، قال ماذا يقول القوم، يقصد أهل السنة الإمام، ماذا يقول القوم في هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها؟ قال له أبو بصير يقولون اسم الشجر والحجر. قال اسم الشجر والحجر، إنما أراد الله أسماء حججه، إنما أراد الله أسماء حججه فعرفهم آدم ثم أراد من الملائكة معرفتهم. إذن هذه الآية بهذه القرينة التي ذكرناها لا تنطبق إلا على أهل البيت باعتبار ما ورد من أنهم كانوا مخلوقين أنوارا قبل خلق آدم، فكانوا أنوار موجودة خلقها الله تبارك وتعالى. هذه الأنوار لما خلقها الله عرف آدم بها، ثم سأل الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء الأنوار إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. القرينة الثانية في الآية المباركة أن معرفة هذه الأسماء كانت فضيلة لآدم، يعني القرآن جاي فضل آدم على الملائكة، وسبب التفضيل ما هو؟ القرآن جاي يقول أن آدم أولى بالخلافة من الملائكة. ليش آدم أولى بالخلافة؟ لأن آدم عرف الأسماء ولم يعرفها الملائكة. طيب إذا المراد بالأسماء اللغات هذه مو فضيلة، ويمكن الملائكة تعرف اللغة، مو فضيلة لآدم. ظاهر الآيات أن هذه فضيلة لآدم، يعني معرفة الأسماء كانت فضيلة لآدم جعلته يمتاز على الملائكة وجعلته أولى بالخلافة من الملائكة. ولو كان المراد بالأسماء هم اللغات بإمكان الملائكة أن يتعلموا، شنو الفرق؟ الآن مثلا أنت تجي تعلم، عندك ولدين اثنين، واحد ولد تعلمه اللغة الإنجليزية والولد الثاني ما تعلم، وتقول الولد الذي علمته اللغة أفضل من الثاني، يقول لك غلط مو أفضل. ليش؟ لأنك بإمكانك أن تعلم الثاني فيكون كالأول. كما أن الأول عرف اللغة بالتعليم، الثاني يمكن أن يعرف اللغة بالتعليم، فأي فضيلة للأول على الثاني؟ هذه ما تحكي فضيلة. ظاهر الآية أن معرفة الأسماء فضيلة لآدم تميز بها عن الملائكة وصار أولى بالخلافة على الأرض من الملائكة. تمام؟ ما هي هذه الأشياء التي تعرف عليها آدم دون الملائكة؟ لابد أن تكون هذه الأشياء من سنخ آدم، ولذلك استطاع آدم معرفتها ولم يستطع الملائكة معرفتها. هذه الأشياء التي عرضت على آدم لابد أن تكون من سنخ آدم، لذلك آدم تعرف عليها استطاع أن يعرفها لأنها من سنخه، والملائكة ما استطاعوا أن يعرفوها لأنها ليست من سنخها. شوف لاحظ القرآن تعبيره دقيق، عبر عن آدم بالعلم وعبر عن الملائكة بالإنباء. شوف قال آية وعلم آدم الأسماء، ما قال وأنبأ آدم، قال وعلم آدم، يعني آدم عرف الأسماء ووصل إليها وصولا حقيقيا، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم، ما قال يا آدم علمهم. عندما تحدث عن آدم قال علم آدم الأسماء، عندما تحدث عن الملائكة قال أنبئهم ما قال علمهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم ما قال علمهم، أنبأهم بأسمائهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ليش عبر عن آدم بالعلم وعبر عن الملائكة بالإنباء؟ لأن آدم استطاع أن يعرفهم لأنهم من سنخه، والملائكة ما استطاعوا أن يعرفوهم معرفة حقيقية لأنهم ليسوا من سنخهم، لذلك فضل آدم على الملائكة في هذه الناحية. ولا يحمل هذا التفسير إلا على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فإن آدم لما كان من سنخهم، يعني كان آدم نبيا معصوما طاهرا، فكان من سنخ هذه الأنوار ومتجانس مع هذه الأنوار. لذلك استطاع آدم أن يعرفهم معرفة حقيقية، ولذلك قالت الآية وعلم آدم الأسماء كلها، بينما الملائكة ليسوا من سنخهم، لذلك قالت الآية أنبئهم بأسمائهم، يعني هؤلاء يعرفون الظواهر ويعرفون العناوين، لا يعرفونهم معرفة حقيقية. أنبئهم بأسمائهم. أنت كل ما تتأمل في الآية، كما يقول السيد صاحب الميزان، السيد الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله مقامه، كلما تأملت في الآية تجد انطباقها على محمد وآل محمد. وهذا ما تؤكده الأحاديث، يعني مو جايبين شيء من جيبنا، روايات الصحيحة واردة عن الإمام الصادق أن المراد بالأسماء التي تعلمها آدم هي أسماء حججه. وإذا تلاحظ أيضا الأخبار الأخرى، مثلا ما رواه الحاكم في مستدركه، حاكم يروي في مستدركه أنه قال عن عمر بن الخطاب في الجزء الثالث من المستدرك، عن عمر بن الخطاب أن آدم دعا ربه قال اللهم بحق محمد حبيبك. اغفر لي. قال الله من أين عرفته؟ قال يروي صاحب المستدرك، قال لأنك لما خلقتني وسويتني ونفخت في الروح رفعت رأسي فرأيت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أحب الأسماء إليك فدعوتك به. يعني اسم الرسول كان موجودا وكان مكتوبا بمداد النور على ساق العرش، وآدم رأى ذلك فعرف النبي وتوسل به. وهذا ما تؤكده الروايات، زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، كانوا أنوار يسبحون ويهللون حول العرش. فإذن الآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قلنا فيها تفسيران، المراد بالأسماء اللغات، أو المراد بالأسماء آل محمد صلى الله عليه وآله، والتفسير الثاني أقرب لكلام الآية وظاهر الآية من التفسير الأول. نجي إلى النقطة الثانية. هناك بعض المفسرين ربط بين هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها وبين قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال المراد بالأسماء في وعلم آدم الأسماء كلها هي الأسماء الحسنى في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا الأسماء الحسنى في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الحسنى لها معنيان، التفت لي جيدا. المعنى الأول أسماء الله تبارك وتعالى، ليش سميت الأسماء الحسنى أسماء الله؟ ولله الأسماء الحسنى، شنو معنى الأسماء الحسنى؟ لماذا سميت أسماء الله بالأسماء الحسنى؟ علماؤنا يقولون بعض الأسماء وإن كانت فيها ممدحة إلا أنها تشتمل على جهة نقص، وبعض الأسماء خالصة في الحسن ليس فيها أي نقص وأي شائبة. أضرب لك مثال الآن، مثلا تجي إلى كلمة العفيف تقول إنسان عفيف، العفيف اسم حسن لكن فيه شائبة نقص، ليش؟ لأنك عندما تقول فلان عفيف يعني يملك غريزة، لاحظ شلون؟ يملك غريزة ويملك شهوة لكنه يحارب شهوته، لذلك سمي عفيفا. كلمة العفيف تستبطن إشارة إلى جهة نقص، وهو أن هذا الإنسان عنده شهوة. فلان عفيف يعني فلان عنده، لو ما عنده شهوة ما إلى معنى كلمة عفيف، يعني فلان عنده شهوة لكنه حارب شهوته فصار عفيفا. فهل كلمة عفيف مع أنها اسم حسن لكن تشتمل على جهة نقص إشارة للغريزة والشهوة؟ كذلك مثلا إذا قلت فلان شجاع، فلان شجاع يعني شنو؟ فلان شجاع يعني إنسان يشتمل على جسم، لأن مظهر الشجاعة إنما يتحقق بإقدام الجسم. إذا قلت شجاع، شجاع مظهر الشجاع ماذا؟ أن يقدم بجسمه في المخاطر والمهالك، لذلك يسمى شجاعا. فكلمة الشجاع مع أنها صفة مدح تشتمل على جهة نقص، وهو وجود جسم يتقدم به هذا الشخص في المخاطر والمهالك، لذلك ما يصلح أن تقول الله شجاع، ما يصلح. ليش لا يصلح أن تقول الله شجاع؟ لأن كلمة الشجاع تعني وجود جسم. كلمة الشجاع تعني وجود جسم يقدم به الشجاع على المخاطر والمزالق والمهالك. ما يصلح أن تقول الله عفيف، ليش؟ لأن كلمة عفيف وإن كانت صفة حسنة إلا أنها تستبطن وجود شهوة ووجود غريزة، والله ليس له شهوة وليس له غريزة. فهناك أسماء كثيرة جيدة لكن تشتمل على جهة نقص، لذلك لا يصح إطلاقها على الله تبارك وتعالى. الأسماء التي يصح إطلاقها على الله تبارك وتعالى الأسماء الخالصة في الحسن، يعني الأسماء التي لا تشير إلى أي نوع من النقص، أي نوع من الذنب، أسماء خالصة في الحسن. مثل شنو؟ مثل عليم، تقول عليم، عليم ما فيها أي جهة نقص. تقول قادر، قادر ما فيها أي جهة نقص. تقول حي، حي ما في إشارة إلى أي نقص. هذه الأسماء عليم، قادر، حي، حكيم، لأنها لا تشتمل على جهة نقص فهي خالصة في الحسن تطلق على الله تبارك وتعالى. أما كلمة عفيف، كلمة شجاع، زين، هذه الكلمات وإن كانت جيدة لكن تشتمل على جهة نقص لا يصح إطلاقها على الله. هذا معنى قوله ولله الأسماء حسنا، يعني الأسماء الخالصة في الحسن التي لا تشتمل على نوع من النقص أو نوع من الذم أو نوع من الإشارة إلى حد أو قيد أو غريزة أو جسم أو شهوة أو ما أشبه ذلك. زين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شلون يعني فادعوه بها؟ كثير من الناس، وهذا ذكرت أنا في الليالي السابقة، يقول لك احنا ندعو الله بأسمائه، نقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، نحن ندعو بأسمائه تبارك وتعالى. لا، مو هذا المقصود. المقصود ادعوه بها يعني اتصل بالمعنى للاسم. شلون اتصل بالمعنى؟ خلي اشرح لك شوي المعنى دقيق. الآن مثلا أنت تقرأ في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أن لله الاسم الأعظم، وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. شو يعني الاسم الأعظم؟ يعني الاسم الأعظم حروف، كلمات؟ في الروايات أن آصف بن برخياء باسم الله بحرف من حروف اسم الله الأعظم نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. شلون يعني؟ شنو الاسم الأعظم حروف؟ هو الاسم الأعظم لفظ يقال أو حروف تقال؟ لا، اسم الأعظم حقيقة، حقيقة يتصل بها الإنسان. أكو حقيقة إذا اتصلت بها وصلت للاسم الأعظم واستطعت به أن تنقل عرش بلقيس من اليمن إلى القدس، زين، واستطعت به أن تطوي الأرض طيا وأن يخرج من المدينة إلى المدائن ويجهز سلمان ثم يرجع إلى المدينة. الاسم الأعظم حقيقة من الحقائق يتصل بها الإنسان، مو الاسم الأعظم ألفاظ. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى، ادعوه بها مو يعني أقول يا الله يا رحمن فقط، ادعوه بها يعني اتصلوا بحقائق الأسماء. هذه الأسماء الله عليم قدير حكيم، هذه الأسماء تعبر عن حقائق. هذه الحقائق إذا اتصلت بها ووصلت إليها ودعوت بها، يعني دعوت بتلك الحقائق التي وصلت إليها، تصل إلى مرادك ومطلوبك. شوف الآن مثلا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما معنى إذا دعاني؟ ترى كثير من الناس يقرأ الآية وما يلتفت إلى اللفظ. أجيب دعوة الداعي يعني إذا دعاني. بعد ليش يقول إذا دعاني؟ ليش يقول إذا دعاني؟ طبيعي الإنسان يدعو ربه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. خلاص ما يحتاج يقول إذا دعاني. ليش جاب هالكلمة إذا دعاني؟ يريد أن يقول مو كل إنسان يدعوني فهو يدعوني. كثير من الناس يدعوني لكنهم في الواقع لا يدعوني، وإنما يدعون غيري. أنا متى أجيب الدعوة؟ إذا دعاني، إذا فعلا دعاني. وكثير من الناس يمد يده إلى السماء زين ويدعو ربه ويصلي لكنه لا يدعو ربه في الواقع. كيف يعني هذا؟ كيف أنا أدعو الله وأنا لا أدعو الله؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا ما دعاني لا أجيب دعوته، وإن دعاني قال يا الله يا رحمن. كيف يعني تارة تدعو وتارة لا تدعو؟ الاتصال بالحقيقة. أنت الآن مثلا عندما ترفع يدك، افترض الإنسان، لنضرب مثال، إنسان مريض، إنسان مريض ألم به المرض، يدعو ربه: يا رب شافني وعافني. شلون يعني يدعو ربه؟ أكو إنسان يدعو الله وهو في ذهنه أنه ماذا؟ بلي الطبيب قادر على شفائي وقادر على علاجي، فأنا أدعو الله تبارك وتعالى تبركان وتيمنان. وتارى لا، يثق الإنسان أنه لا يقدر أحد على شفائه إلا الله تبارك وتعالى. هنا الإنسان يتصل بالحقيقة الإلهية. إذا الإنسان أذعن إذعان داخليا، إذا الإنسان أذعن إذعانا داخليا واعتقد اعتقادا باطنيا أنه أبدا مستحيل إنسان يشافيني، مستحيل، الشفاء واقعا بيد الله تبارك وتعالى. وإنما لأن الله أمر بأن أنا مثلا أذهب للطبيب وكذا، لا أذهب، وإلا واقعا الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. أو إنسان مثلا فقير يطلب الرزق، واقعا يطلب الرزق ممن؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا توجه إلي منحصرا واعتقد أن لا مخلص له من ورطته أو مرضه أو بلائه أو فقره أو أي نكبة تحل به، اعتقد أن لا مخلص إلا أنا، حينئذ يكون دعاني، وإلا فهو لم يدعني. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اتصلوا بحقائق الأسماء وفعلا توجهوا إلى مغازي هذه الأسماء، واقع معاني هذه الأسماء، فإنها هي التي تكون سببا في إجابة الدعوة. بالتفسير الآخر إلى كلمة ولله الأسماء الحسنى، كما قلنا بعضهم ربط بين الآية الأولى وهي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وبين قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بعضهم ربط بين الآيتين بالرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه: نحن الأسماء الحسنى. نحن الأسماء الحسنى، يعني نحن مظاهر لعظمة الله تبارك وتعالى. فلا تستغرب من الرواية، يعني الإمام علي واقعا مظهر لعظمة الله تبارك وتعالى. الإمام علي نفسه يقول: اقتلعته لا بقوة جسمانية وإنما بقوة ربانية. اقتلاع الإمام علي لباب خيبر يفتحه 40 يغلقه 40، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 و40، مظهر لعظمة الله تبارك وتعالى. الإمام نفسه يقول: أنا مو بس في شجاعتي مظهر، حتى في قضاياي العادية أنا مظهر لعظمة الله. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون. شيء أنتم ما تقدروا عليه، شيء أعطاني الله ما أعطاكم إياه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. شو الذي يقدر يعني؟ رد إنسان يأكل نعم قرص يابس يرش عليه الملح والخل، ويصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ويحارب في الغزوات نعم، ويقضي بين الناس، أي جسم يتحمل؟ أي جسم يتحمل؟ ألا وإن إمامكم ما يشتعل فراغ، واقعا ما حد يقدر على هذا. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصيه. إنسان يعيش على قرصين من الطعام، كيف يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ويغزو ويحارب ويقاتل ويقضي بين الناس ويخطب ويعلم ويدرس؟ شلون يعني؟ كيف هذا يحصل يعني؟ ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول للإمام الباقر: بنينا ولني صحيفة أعمال جدي. قال: أشوف شلون كان يتعبد أمير المؤمنين، يناوله صحيفة أعمال جده أمير المؤمنين فيبكي الإمام زين العابدين، يقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ وهو إمام معصوم يقول: أنا لا أستطيع أن أصل إلى عبادة علي. علي عليه السلام مظهر لعظمة الله تبارك وتعالى، مظهر لقدرة الله، فهو اسم من أسماء الله، يعني مظهر للعظمة الإلهية ومظهر للقدرة الإلهية. لاحظ شلون؟ ولله الأسماء الحسنى، لو فسرناها بأهل البيت عليهم السلام: فادعوه بها، يعني توسلوا بها إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني توسلوا بهم إلى الله تبارك وتعالى. توسلوا بمحمد وآل محمد إلى الله تبارك وتعالى. في كشف همومكم وغمومكم وقضاء حوائجكم، فهم نعم الوسيلة. النقطة الثالثة من حديثنا كلام حول الاسم. الاسم أتحدث فيه في أمرين. الأمر الأول: الاسم طبعا لا يعبر عن شيء، نفس الاسم اسم الإنسان، ولأنه لا يعبر عن شيء لذلك لا قيمة للأسماء، يعني ليس كل من كان اسمه قبيحا فهو قبيح، لا، وليس كل من كان اسمه حسن فهو حسن. الاسم شيء والسلوك شيء آخر والعمل شيء آخر. نعم الشرع الشريف يأمر بالاختيار، باختيار الاسم الحسن في بعض الروايات: ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه، يعني من حق الولد أن يختار له أبوه اسم حسن، سمي اسم حسن، اسم ممدوح، مو أنه يسمي مشعاب بن مريبط سكراب بن صخين، اسم حسن يعني اسم ممدوح، اسم معروف. مدوحة اسم معروف اختلف رجس حسن لاحظ شو. وخير الأسماء كما ورد عن الصادق عليه السلام ما عبد وحمد. لذلك إذا تشوف الإحصائية العالمية في مواليد الأطفال يقولون إحصائية صادرة عن منظمة اليونسكو أشهر اسم في العالم كله اسم محمد. حسب الإحصائيات هذا أشهر اسم أكثر اسم تداوله هو اسم محبوب ممدوح. من حق الولد على والده أن يحسن اسمه يختار له اسم حسن ولو كان المسمى بهذا الاسم إنسان قبيح. وإذا الاسم حسن حتى لو المسمى به إنسان قبيح. قبح المسمى لا يعني قبح الاسم وحسن المسمى لا يعني حسن الاسم. بعضهم مثلا قد يأنف أنه شلون مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سمى أولاده عمر وسمى أبا بكر أبو بكر بن الحسن عمر بن علي. أنا ما عندنا عداء ويا الأسماء. الأسماء ليس بيننا وبينها عداء وأسماء هذه مثل بقية الأسماء. لذلك شرعا مكروه اسم خالد مو مكروه اسم عمر. اسم خالد هو المكروه. اسم خالد مكروه شرعا كما في الروايات. اسم حكم مكروه شرعا كما في الروايات. اسم حكيم مكروه شرعا كما في الروايات. حكم حكيم خالد هذه أسماء مكروهة في الروايات ولعلها لأنها أسماء الله تبارك وتعالى فيكره التسمية تسمية البشر بها. أما اسم عمر اسم أبو بكر اسم مثلا عثمان ليس مكروها. ولذلك سمى علي عمر بن علي وسمى الإمام الحسن أبا بكر أبو بكر بن الحسن. الأسماء لا خلاف فيها. والإمام أمير المؤمنين ما كان عنده هو وأهل بيته عداوة شخصية مع الأسماء ولا عداوة شخصية مع أصحاب الأسماء. لا كان اختلاف في المنهج واختلاف في النهج. نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال لا بل تبايعوني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. الإمام كان يختلف في المنهج وكان يختلف في الخط وكان يختلف في الرؤية. ما كان عنده عداوة شخصية مع الأسماء أو مع أصحابها. فإذا بعض المقالات وبعض المنشورات اللي يقول لك أنتم كذا وكذا بينما إمامكم الإمام علي سمى أبا بكر وسمى عمر ما قلنا لا وسمى يعني. وإذا سمى أبا بكر وسمى عمر وسمى عثمان هذا لا يعني أن الإمام علي كان موافق على المنهج وأن الإمام علي كان موافق على الخط وأن الإمام علي كان موافق على المسلك الذي سلكه أصحاب هذه الأسماء أو غيرهم. لا أكو ملازمة. أنا ما عندنا عداوة مع الأسماء ما عندنا عداوة. الأمر الثاني مما يتعلق بالأسماء شوف الاعتراض الوارد على اسم عبد الحسين عبد الأمير عبد المهدي عبد كذا. لك شنو يعني الإنسان عبد الله الإنسان مخلوق لله. شنو عبد الحسين هذا شرك أو عبد النبي هذا شرك أو عبد المهدي هذا شرك. الإنسان عبد الله شنو هذا. قال إني عبد الله أتاني الكتاب. عبد الله شنو عبد الحسين وعبد النبي وعبد الصادق وعبد إلى آخره. أولا يا إخوان المراد بالعبد معنى يا تارة يراد بالعبد المخلوق. نعم الإنسان عبد الله مخلوق لله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وتارة يراد بالعبد الخادم المقر بالطاعة. أنا عبد الحسين يعني مو أنا مخلوق للحسين عليه السلام ما يقصده الشكل. أنا عبد الحسين يعني أنا خادم للحسين عليه السلام مستعد لخدمة الحسين عليه السلام. العبد بمعنى الخادم والإشكال في ذلك. شنو الشكال؟ تقول عبد الحسين وانت تريد خادم الحسين، بدل ان تقول خادم الحسين يقول عبد الحسين، بدل ان تقول خادم النبي تقول عبد النبي. ايوه اشكال في ذلك، ولا يلزم الشرك ولا شيء. عبد الله لو كان مراد انه عفوا عبد الحسين مراد انه خلقه الحسين دون الله تبارك وتعالى، صح، هذا شرك. اما اذا قال عبد الحسين مقصود انه خادم الحسين، مطيع للحسين، مستعد لخدمة الحسين، هذا لا يستلزم الشرك وليس في اي شرك. ثانيا، القرآن الكريم نفسه اضاف العباد الى الناس. القرآن الكريم نفسه يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. ليش قال عبادكم؟ قال عباد الله. والصالحين من عبادكم، كان قال من عباد الله، ما يصح يقول عبادكم، هذا شرك. والقرآن يقول عبادكم، ما يقولوا هذا عبد فلان إذا هو يخدم عند فلان، مملوك لفلان يخدمه، يقولوا هذا عبد فلان، الناس تقول هذا مو شرك. القرآن كذلك يقول والصالحين من عبادكم، كما أن القرآن أضاف العباد إلى الناس يصح لنا أيضا إضافة العبد إلى أحد الأنبياء أو أحد الأئمة، نقول عبد النبي وعبد المهدي وعبد الحسين، ولا شرك ولا إشكال في ذلك تباعا للقرآن الكريم الذي قال والصالحين من عبادكم. ونحن عبيد أهل البيت، خدمة لهم، مطيعون لهم، مستعدون لنصرتهم، مستعدون لخدمتهم، بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي نقصد. عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، هذا الذي نقصد. فهذا لا يستلزم الشرك ولا شيء فيه. ونرجع ونكرر المسألة، لا كما يذكرها أصحاب بعض المناشير أن المسألة عندنا عداوة إحنا ويا الأسماء، لا، ليست عندنا عداوة. شوف الشيعة، صحيح الشيعة ما يسموا عمر، هم يسموا عمر لأن كلمة محمد كلمة علي أفضل، زين، ولذلك يسمون محمد ويسمون علي ويسمون حسن ويسمون حسين ويسمون، لأنها أسماء أهل البيت سلام الله عليهم، وأسماء أهل البيت أفضل من أسماء غيرهم، مو لعداوة مع اسم عمر أو عداوة مع اسم أبي بكر أو عداوة مع اسم عثمان، لا، وإنما لأن أسماء أهل البيت خير الأسماء. لذلك الشيعة يسمون بأسماء أهل البيت ويكثرون من أسماء أهل البيت، وإلا فالخلاف بين أمير المؤمنين وبين غيره من الصحابة خلاف في الخط وخلاف في المنهج، وهذا ما كرره الإمام أمير المؤمنين في عدة خطابات وفي عدة كلمات له سلام الله عليه. نعم، معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن وهب أحد أصحاب الإمام صادق سلام الله عليه، ما عندنا إشكال في الاسم، إنما عندنا إشكال في معاوية نفسه. الإمام أمير المؤمنين، شوف اختلاف الخط واختلاف النهج، الإمام أمير المؤمنين يقف يوم صفين ويصلي والحرب قائمة على قدم وساق. وقال كيف يا أبا الحسين، هذا ليس وقت صلاة؟ قال بلى. قال على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. هذا خط الإمام علي، خط الصلاة، بينما خط معاوية شنو؟ معاوية لما جمعهم قال ماذا؟ ما جمعتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا، إنكم تفعلون ذلك، وإنما جمعتكم لأتأمر عليكم، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هذا كلام الإمام علي، هذا كلام معاوية. وكذلك أشباله وأحفاده، الحسين عليه السلام كلامه ماذا؟ إلهي تركت الخلق طرا في في هواك وأيتمت العيان لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وتعال شوف كلام يزيد بن معاوية: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وجلس على تخته ينظر إلى الرؤوس الطالعة. لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. وأمر بالعيد والفراح، ولبست الناس الثياب الجدود، وضربت الطبول والدفوف، وتجمهرت الناس عند باب الساعات يستقبلون رأس ابن بنت رسول الله، ويشبتون بالسبايا وبأيتام آل البيت. يقول سهل بن سعد: أقبلت الشام فإذا الأسواق معطلة، والدكاكين مقفلة، والأعلام منشورة، والرايات خافقة. ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ سألت شيخ وإذا بالشيخ يبكي، قلت: ما يبكيك يا شيخ؟ ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قال: أنا أبكي من شدة الفرح. قلت: أخبرني يا شيخ عن الحقيقة. أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قال: يا سهل، أولا تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض، وللجبال لا تتدكدك على السهل، ماذا جرى؟ قال: أتدري لما يفرحون ولما يعيدون؟ قلت: لا. قال: إنهم يفرحون بقتل الحسين ويفرحون بمجيء رأس الحسين. قلت: أين ذلك؟ قال: عند باب الساعات. يقول: أقبلت عند باب الساعات وإذا الرؤوس تتقدم على رؤوس الرباح، ومن خلفها النساء والأطفال. جئت من بين الرؤوس أمشي، أتصفح الرؤوس، أتصفح الوجوه، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب. ماذا يقول هذا الأنين؟ أقعد ذليلا في دمشق، يؤن يؤن يؤن من شدة القيود والأغلال. أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزرق عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزير. بعد شافت امرأة عليها آثار المهابة والأيتام تلتف بها. قال: من هذه المرأة العظيمة؟ قالوا: هذه فخر المخدرات زينب. وشاف اليتام فهاك هز الفي بك وناح، ومن الضرب والسير ما ظلت لهم رؤوس، وحدك نادي عقاب عز وانا روح، بيني وبين حجاب صاني فرق البين. سلم عليها وقال يلي على المطية، سلم عليها وقال يلي على المطي، والله ونين تذوب حزاني علي، يخزون الى البلد من تخارجي، كنيش يا مسبية من شيوخ المسلمين. قالت: انا جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم جنة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين قالها يا زينب عنا الساب التذكرين معلوم من صح الخبر جدش نبي لكن يا زينب وين خدر اليوصف ركبين حسرة ميسرة ورجالي شفوان نادت انا زينب اللي يحجون عني اي والله صار البكا والنايا يا يا يا والناح فني انا والي انا سليت المصايب ما سلني اي والله سليت المصايب ما يا يا يا ما سلني